المحبة عذاب. كلمات الشاعر حمد بن لقرع. لو تروح السنين يظل مفعولا، ليت قلبي خذ العبرة وهدى وتاب، ما دخل فيه ضاب العشق وسهولا. المراسيل جتني مع والمراسيل جالك رد مرسولا، يا محبي أنا داري بكل الخطاب، والشدايد تهون وربك يزولا. المواصل بتالي الوقت كنا سراب، ليت بعض السلوم يغيب مدلولا. لو يدور الزمان ولو يطول الغياب، كل ما تنساك حالف دين ما قولا. أنت قد الغلا والغطر سهو العتاب، وانت ضمت حنان رق معسولا. لو يطول الفراق ولو يصك الف باب، كل الاقفال عندي مستعرض. كان رحلة الذهاب أنا احترت الإياب، شوف موسع صدور حايل حولا. المحبة عذاب لا شيء.